مدن مستعينة نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا وحنا لكم عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز بهم. أما بعد، فنظر في الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أنا واحد مع شرح كتاب بلوغ المرام، ما زلنا في أبواب كتاب الطهارة. وقفنا عند حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. طبعا هذا الحديث أصل عندنا من الحديث في مسألة أن اليقين لا يزيل بالشك، وأن من تلقى الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته دون أن توضأ أو يعني يتطهر، لأن استصحاب اليقين والأصل ما دام الشك في الشيء لا ينهض أن ينقض به اليقين الموجود. قال: إذا وجد أحدكم في بطنه، يعني أحس بشيء، المقصود هنا أنه أحسس تردد الريح في البطن. هذه تحدث تتردد الريح أو صوت من الأمعاء أو غير ذلك، قرقرة البطن إلى غير ذلك من الأصوات التي هي في الداخل. فأشكل عليه، أي التبس عليه الأمر، هل انتقد وضوء ابناء فلا يخرجن من المسجد لأجل أن يتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى لابد دون من التأكد، يعني قد يحدث هذا بالمرء أن يسمع أصوات في بطنه أو حتى في في في المحل أيضا، لكنه لم يخرج شيء. أشكل عليه، ولما أشكل عليه التبس عليه الأصل بقاء الطهارة. قال النبي: فلا يخرجن من المسجد، أي هيخرج ليش المسجد؟ عشان الوضوء، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يبقى يعني حتى يتيقن من الحدث، سماع يسمع الصوت أو يعني يشم رائحة أو غير ذلك. وهنا طبعا تخصيص بالسماع والشم، لأن هذا هو الغالب لديكم. إنه حتى لو لم يسمع لم يشم لكنه تستيقن بخروج شيء فينتقد الوضوء، لكن هذا الغالب كما قلنا. المسألة الرئيسة في هذا الباب بأن المتطهر إذا شك في الحدث لا يلتزم الوضوء، بل يصلي بطهارته وطهارته وصلاته الصحيحة حتى يستيقن ذلك. ويدل عليه حديث أيضا آخر، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا هذا الحديث أصل من لقاعدة عظيمة من القواعد الخمس الكلية في الشريعة، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة ليست في الصلاة فقط وليست في الطهارة، بل في أمور أخرى من في العبادات، ولها فروع في العبادات والمعاملات والعقود إلى غير ذلك، بل يعني تعد قاعدة متفق عليها أو مجمع عليها كما نقول. قال القرافي في ذلك أنها مجمع عليها بين أهل العلم. هنا الصورة المستقاة المستحاة طبعا المستقاة من هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا فيه يعني سلوان أو نقول تسلية لأصحاب الوساوس، حتى لا يستأذن المرء الذي عنده وساوس، هذا كثير حقيقة موجود، ونسأل الله أن يعافي أصحاب هذا المرض، لأنه يعني يحتاج المجاهدة كبيرة جدا من النفس حتى الله يمن الله عز وجل على صاحبه بالشفاء. يعني تحتاج لإيمانيات وتحتاج لعزيمة. خاصة إذا اشتد وصل لمراحل معينة وفي إشكاليات. لذلك ينبغي من يبدأ عنده هذا الأمر أن هو ينتبه إليه جيدا، خاصة أنه بدأ ينتشر أيضا في أصحاب في السن الصغيرة، الشباب والرجال والفتيات والأولاد في سن صغير أيضا، فلابد أن ينتبه لذلك وفي سن مبكرة، ويتعهد بقدر ما يستطاع تقوية الإيمان وتفقيهم في أنه لا يلتفت ذلك، وبعض التسكير الأذكار والتحصين إلى غير ذلك من الأمور، لأنه مستويات الوساوس درجات ومستويات، ولو ترك المرء لنفسه هذا الأمر يتعظم عنده الشيطان ويزيد في هذه المستويات حتى إشكاليات كبيرة جدا، حتى لو لم تكن في العقيدة كانت حتى في الأمور الأخرى، لكنها أيضا يعني فيها ما فيها من المشقة على والحرج على وأيضا يعني المعاناة الشديدة لصاحب هذا الأمر. ذلك نقول له أحكام، حتى العلماء في إفتائهم لصاحب الوسواس يختلفون عند الإفتاء له عند غيره. فنقول هنا الحديث هنا لا فيه أن المرء إذا جاءه الوسواس هذا لا يستسلم. أن بعض الناس يأتيهم هذا يشعر ويشعر ويشعر، نقول له جاء الحديث أنك تدفع ذلك ما دام أنت مستيقن من ذلك. من طبع صاحب الوسواس بيأتيه الوسواس كأنه مستيقن وفي الحقيقة لا يخرج منه شيء صلاة، بخلاف الذي يشك هكذا فقط هو غيره يعني عنده هذا الداء. لكنه الأصل في ذلك الحديث يساعد على أن المرء لا يستسلم للوسواس إذا اشتد عليه، لأنه سيوقعه في حرج شديد، كل شوية يخرج يتوضأ ويعود، بل في الوضوء أحيانا يأتي الوسواس في الوضوء نفسه، سواء نسي عضو من الأعضاء تقرا فيعيد ويعيد، والبعض يقف أمام المياه ربع ساعة نصف ساعة يعيد الوضوء، ومع ذلك أيضا يعني لا يشعر بالخطوات. ولأن الوسواس، ليش الوسواس أكثر ما ينشأ من الشك، هو أصل الوساوس ده تأتي من الشكوك، فلو استسلم الإنسان للوساوس وانقاد لها فتهلكه، فعليه أن يقطع هذه الشكوك كلها ويبني على الأصول التي عنده واليقين. لكن هنا في حديث أيضا مسألة بأن النبي قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه دلالة على أن من نواقض الوضوء خروج الريح، في هذا الحديث من نواقض الوضوء خروج الريح. طيب يعني هو في إشارة لمسألة بعض أهل العلم قالوا بأنه قال مثلا لا يخرج من المسجد، فتشير على أن كأن أماكن الوضوء تكون خارج المساجد، ولكن هذه ممكن نقول الخلاء نعم خارج المساجد، لكن لا حرج لو كانت أماكن الوضوء داخل المسجد، يعني هذا يعني لا إشكال فيه. قد يكون طبعا إن في زمن الرسول لم تكن هناك أماكن الوضوء غير ذلك، فكان يخرج يتوضأ في بيته أو في بيته، لكن ليس المقصود قال فلا يخرج من المسجد كأنها إشارة إلى أن أماكن الوضوء تكون الخارج، لكن ليس هذا معناه أنه هو يمنع من الوضوء أو عمل بعض الأماكن الوضوء داخل حدود المسجد أو غير ذلك، لكن طبعا أمور الخلاء وغير ذلك تكون منفصلة. قلنا القاعدة طبعا هذه يعني لها صور كثيرة جدا في غير الطهارة، في المعاملات وفي الصيام، حتى كمان من شك في مسألة الفجر وغير ذلك، فأصل بقاء الليل خروج الفجر أصل بقاء الليل مثلا، وأيضا شك في اليمين أنه قال هذا لم يقل، شك في نية معينة في الطلاق، فالأصل بقاء العقد وبقاء الزواج وليس حدوث الطلاق، إلى غير ذلك من الأمور التي طبعا يعني يرجع إليها في القواعد الفقهية في الفروع. حديث زيالي قال عن طلق بن علي رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري، أو قال رجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني وأحسن من حديث بصرة. هذا الحديث طبعا سيأتي هذا الحديث والذي يريح الذي يليه أيضا حديث بصرة وصفوان في مسألة نقد الوضوء بمسجد ذكر والخلاف، سيأتي معنا الآن سأقدمه ونتكلم فيه. لكن في أولا طلق بن علي وهو رضي الله عنه صحابي جليل، وهو أيضا يكنى بأبو علي، وهو يمامي من اليمامة، وله صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ووفادة، وله روايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كما ذكر سعيد بن حبان، ورد سعيد بن حبان عن قيس بن طلق، قيس اللي هو ابن طلق، عن أبيه قال: بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة. وذلك كأن إشارة على أن، فكان يقول: قدموا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مسا. يمامية يعني من اليمام اللي هم أصحاب اليمامة اللي هو طلق، يعني قدموا اليمامي من الطين، يعني ممن كان يخلط الطين تقريبا ويبني، فكان إنه من أحسنكم له مسا. هو يبين بين هذا إشارة عند بعض أهل الحديث أن طلق رضي الله عنه حضر بناء مسجد المدينة. وهذا طبعا قد تفيد عند بعض من يرى بأن حديث طلق كأنه متقدم عن حديث بسرى، فيريدون أن ينسخونه به، فيستدلون بأنه طلق مما حضر مسجد المدينة ثم بناء المسجد، فكان في أول الإسلام المدينة، في أول الهجرة يعني، بخلاف حديث بصرى بن صفوان الذي قال: من مس ذكره فليتوضأ، كما سيأتي معنا. لكن هنا الشاهد بأن ابن المدينة علي بن المدينة قال: هو أحسن من حديث بصرى، يعني أراد أن، طبعا أخرجه الخمسة صحابة بن حبان، وقال أحسن من حديث بصرى، كأنه مستقيم الإسلام. حتى أن الترمذي قال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وكذلك قال ابن حزم: هو خبر صحيح. وأيضا أخرجه الإمام أحمد أيضا من روايات أخرى ومن طريق آخر عن قيس بن طلق أيضا عن أبيه، لكن عن طريق أيوب بن عاطف. أيوب بن عاطف ضعيف، لكن هو توبع وله طرق أخرى. في بعض أهل العلم ضعفوا الحديث، منهم الشافعي ضعفوا الحديث هذا، وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي والدارقطني. قالوا ليش؟ لأن قيس يرى قيس بن طلق ليس بقوي كما قال البيهقي. حتى يحيى بن معين قال: أكثر الناس في قيس ولا يحتج به. قيس اللي هو ابن طلق بن علي، يعني ابنه ليس بصحابي، لا تهمه اللي يروى عن أبيه. لذلك الذهبي قال: ضعفه أحمد أيضا ويحيى في إحدى الروايتين عنه. وقيس بن طلق تابعي، لكن بعضه كابن حبان وثقه، ذكره في الثقات، وقال العجلي: قيس بن طلق يماني ثقة أيضا. لكن الإشكال أن النووي، وهذا وهب من النووي رحمه الله عليه، قال: ضعيف باتفاق الحفاظ. قال النووي: ضعيف باتفاق الحفاظ، وهذا حقيقة وهم من النووي، لأنه يعني ليس باتفاق الحفاظ ضعف، بل بعض كما قلنا ابن حبان والعقيلي والعقيلي العجلي، أنا آسف العجلي، وثقوه وبعض العلم، لكن هو والبعض ضعفه كما قلنا الإمام الشافعي وغيره والبيهقي والخطابي إلى غير ذلك. الحديث في مسألة بأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، طبعا هنا مسست، وهنا في تحريم نزاع في مسألة معنى مسست، لأن هذه هي قد تكون لها توجيهات، لكن الأصل في مسست في اللغة اللي هو أنه يفضي إلى الشيء من غير حاجة. المس الإفضاء إلى الشيء أو الإفضاء باليد من غير حاجة، وهذه تعريفا في اللغة، وإن كان يحتمل في اللغة، وهذه تفيدنا في الترجيح بعد ذلك، بأنه المس بحال وبغير حال. لكن حقيقة نقول الغالب أن المس عند أهل اللغة هو الإفضاء باليد من غير حال. ذلك لما سئل عليه وسلم قال لا، المسؤول عن الوضوء منه قال إنما هو بضعة منك الناس، إنما هو بضعة منك، لأنه قال يمس في الصلاة فعليه وضوء، فقال لا. فالأولا لو قلنا بأن المس، من قال طبعا بمسألة أنه لابد من غير حائل، هذا يعني له توجيه سيكون، ومن قال بأن إمكانية أن يكون المسجد من غير حائل هذا سيكون له توجيه وجمع بين حديث خلق كما سيأتي معنا وحديث أسرة. قال بضعة منك يعني قطعة، قطعة من اللحم كاليد والأذن والرجل وغير ذلك، يعني كما أنك تمس يدك الرجل والأذن واليد هو أيضا مثل، فإذا هو لا ينقض الوضوء. ووصف العلة بضعة منك يعني مثل أي قطعة من الإنسان. هذا الحديث ظاهر في هذا الكلام بأنه لا ينقض الوضوء في ذلك، لكن طبعا لابد أن نضم ذلك معنى الحديث والعلة عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيانها بأنه كأي جزء من أجزاء الإنسان فلا ينقض فيه وضوء. وصفه بالبضع كباقي الأعضاء. الحديث طبعا أولا سنضم في مسألة فقهية مع حديث بصرة وبين الخلاف لما يأتي الآن معنا، لكن الحديث فيه طبعا من أهم المسائل لأنه جواز السؤال عما يستحي إذا دعت حاجة. نقول بأن إذا جواز السؤال عما يستحي منه إذا دعت الحاجة لذلك، طبعا هذه المسألة ما يستحي من السؤال عنها لكن للحاجة إلى معرفة الحكم فدل ذلك. طبعا المسألة في الحديث أيضا الثانية أن مس ذكر لا يجب الوضوء لقول الله سلم لا، وهذا طبعا كان المذكور هنا عن الرجل لكنه المسألة من الروايات الأخرى جاء في حكم الرجل والمرأة أيضا على هذا الحديث أيضا يكون فيه. ثم هنا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التعليم، قلنا من قبل بأن لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يذكر الحكم ثم يذكر العلة، هذه لا شك منها يعني أحكم وأنفع لنا جميعا بأننا نعلم العلة من الحكم. وقلنا دائما نقول بأن غالب أحكام الشريعة معللة، وهذه من فضل الله عز وجل علينا أن الله يخاطب العقول ويريد أن يبين لهم يعني احيانا العلم من الحكم، واحيانا قد طبعا يحجب الله عز وجل العلة عنا حتى يظهر لنا يعني درى من الاتباع والتصديق والتسمع والطاعه في ذلك. لكن كلما جاءت الاحكام معلله كان ذلك انفع، ذلك كان علماء دائما يجتهدون في بيان علة الاحكام، لان هذا فيه اولا رد على من يعني حتى من عنده إشكاليات عقلية أو وساوس أو نقول عدم يقين وتصديق بكل شيء فيه، فلما يعلم يرى العلة من الحكم لابد لا شك أن ذلك يستيقن عند الأمر. وكنا نقول بأننا نستيقن ونصدق سواء جاءت العلة أم لم تأتي، لكن لا شك بأن وجود العلة يزيد من اطمئنان السامع أو السائل عن هذا الحكم. أمر آخر ومهم جدا بأنه بمعرفة العلة يمكن القياس، فلما نعلم العلة من الحكم ممكن نقيس على هذا الأصل فروع أخرى استوى فيها الفرع مع الحكم فأخذ نفس الفرع مع الأصل فأخذ نفس الحكم لوجود العلة في الاثنين. هذه أيضا من أهم المسائل أيضا على أنك نعلم فيها العلة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يسأل ثم يبين بعد ذلك العلة في الحكم لينتفع به الناس. الحديث هنا طبعا على العموم في الحكم، يعني ايش على العموم؟ يعني عموم المس لا ينقض الوضوء، وهذا طبعا يعني لا يساعد الذين يقولون بالتفصيل بين المس بشهوة وغير شهوة، لان هنا جاء الحكم على العموم. الا انك ممكن بمناسبة يعني درس اليوم في القواعد ان يرى بان البعض يخصص ذلك لانه جاء الحديث في الصلاة قال ويبعث في الصلاة ان يكون المس بشهوة، فكأنه يريد أن يقول بأن الحال هنا ممكن يخصص بأنه الحال في غير شهوة لأن المرء في صلاته يعني، لكن اللفظ عام على أنه قال هو بضعة منك، لكن ممكن يخصص بشيء آخر لمن قال بالشهوة أراد أن يفرق بين شهوة ودون شهوة، أن التعليل الذي جاء قال بضعة منك. طب إيش بضعة؟ يعني كاليد والرجل والأذن، والإنسان لا يمس اليد ولا الرجل ولا الأذن ولا باقي الأعضاء بشهوة ما يشتهي ذلك فليس فيه الشهوة، فكأن التعليل ألحق المس هنا إن كان بمثل باقي الأعضاء، ولأن باقي الأعضاء ليس فيها شهوة فيكون تقييدا للحكم بمسألة عدم الشهوة. فنقول طب ايش مناسبة هذا السؤال الآن اللي احنا فيه والتي تحطيه يعني لاحقا؟ لأني نظرت سريعا لشيء خاص بالحديث عليه. طيب نعم، طيب ماشي، لا بأس، معذرة. أقول فقالوا بأنه التعليل ببضعة منك يقيد عند البعض، استفادوا من هذا على أن هذا التقييد سيكون لو كان المس بشهوة بدون شهوة، أما لو مس بشهوة فعلى قول من سيأتي عند المالكية يرون أو الحنابلة أيضا يرون بأن المس بالشهوة هو الناقد والمس بغير شهوة ليس الناقد، الملكية. طيب هذه طبعا استنباط من التفريق كما قلت لكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بضعة من أراد أن يفرق بين الشهوة ولا غير شهوة. طب الحديث أيضا فيه، ممكن هذا سيأتي في الحديث الآخر، أنه الحديث هنا مقيد بإيش؟ بأن المرء يمس نفسه، ليس الغير أن يمس له. فهنا الحديث جاء في حالة بأن المرء نفسه هو الذي يمس عضوه فقط، لكن لم يأتي في الحديث عن مسألة مس الغير له، هل ينتقد الوضوء له أو لغيره أم لا؟ هذه طبعا سنفصلها في الحديث الآخر. طيب ألحق الإمام أو الحافظ حديث عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء، إن هو أصح شيء في هذا الباب. أولا بصرة بنت صفوان رضي الله عنها قرشية أسدية، وهي بنت أخي ورقة بن نوفل، وهي أخت عقبة بن معيط لأمه من الأم، وروى عنها عبد الله بن عمر وابن المسير روى عنها أيضا الشافعي رضي الله عنه، قال: لا سابقة قديمة وهجر، يعني هي من المهاجرات، وكانت أيضا من الذي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد ومالك وابن حبان من رواية من رواية عروة عن مروان بن الحكم. فلما ذكر ذلك سأله عروة، سأل مروان بن الحكم: من أين علمت ذلك؟ قال: أخبرتني بصرة بنت صفوان وذكر الحديث. من مس في رواية من مس ذكره يتوضأ، في رواية من مس فرجه ليتوضأ، وهذه تفيد في العموم هنا الفرج على من يقول القبل والدور، الرواية هذه على أنها كل هذا يسمى فرج، طبعا في العموم الرجل والمرأة وليس المقصود فيه الرجل فقط. طيب طيب هذا الحديث لو رأينا يتعارض مع الحديث الأول، الحديث الأول قال إنما هو بضعة منك، الحديث الثاني قال فيه الوضوء والمس هنا ينقض الوضوء، وهذا القول قول مس المس ينقض بس الفرج ينقض الوضوء، وقول قول الشافعي وقول مالك المشهور عن مالك والمشهور أيضا في مذهب الإمام أحمد، وهذا القول طبعا هو سنوين أن هذا الحديث يعارض حديث مس الذكر لا ينقض الوضوء، وعندنا الآن تعارض في الحديث هذا والحديث الذي يليه، الحديث الذي قبله حديث طلق بن علي وحديث بصرة بنت صفوان، واختلفت طرق تعامل أهل العلم مع الحديثين. إن عندنا ظاهر تعارض، وكما هو معلوم لكم أصوليا في التعارض إما ستسير مسلك الجمع أو مسلك الترجيح أو ستسير مسلك النسخ، يعني إما سيكون هناك نسخا أو سيكون هناك مسلك للجمع بين الحديثين أو ممكن من يسير بين مسلك الترجيح. فالترجيح هو من مسالك النسخ من مسالك الترجيح أيضا. أنت عذر الجمع يعني. أنت عذر الجمع. ذلك بعض أهل العلم قالوا بنسخ حديث طلق بن علي محنسوخ بحديث بصرة. قالوا طلق بن علي متقدم كان في بناء المسجد، لكن طبعا هو لم يثبت أن الحديث كان في بناء المسجد، لكن هو طلق بن علي متقدم وحديث بصرة متأخر، واستدلوا بتقدم حديث طلق كما قلت في مسألة بناءه للمسجد، وإن كان هذا ليس القوي في إثبات ذلك. ونسخ بحديث بصرة. ومن الذين صاروا بعض أهل قالوا بالنسخ ابن حزم، طبعا قال بذلك، قال بأن حديث قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، بضعة منك دليل على أن كان ذلك قبل الأمر بالوضوء منه المسجد، لأنه لو كان بعده يريد أن يقول إيش يعني، لو كان حديث طلق بعد حديث بصرة وكان في الأول وضوء ما كان قال له أنه بضعة منك، بل هو لو، لكن الصحيح أنه هو الأول كان ليس فيه منه وضوء، ثم جاء النسخ بعد ذلك حديث من حديث بصرة بنت صفوان. يعني لما قال أنه هو بضعة منك يريد أن يقول الأصل كان البراءة، الأصل كان ليس هناك حكم على المكلف لأنه يتوضع من ذلك، فقال أنه يسلم أنه هو بضعة منك، لكن بعد ذلك هذا طبعا لمن يقول بالنسخ، بعد ذلك جاء الحديث لينسخ هذا الحكم. طبعا مسألة إثبات التاريخ صعب جدا، لأنه ممكن يقول عادي ممكن يصح السياق أن يكون حديث بصرة قبل حديث طلق، لا إشكال أن يكون جاء من مس ذكره فليتوضأ أو فر يتوضأ، ثم لما سئل به قال إنه بضعة منكم، فنسخ الحكم بذلك ورجع إلى الأصل كما كان. لا بأس. طيب ربنا يصلح أحوالكم وعلى جميع وصلت النت، لكن نقول يبقى هذه مسألة، هذا أيضا، لكن النسخ هنا فيه إشكال طبعا، عدم إثبات التاريخ لسه ما انتهينا، اصبري معنا تماما. هؤلاء الذين يقولون بالنسخ، لما قلنا احنا قلنا عندنا مسالك، مسلك من قال بالنسخ، ومسلك سيأتي بالترجيح، ومسلك الترجيح آخر غير النسخ، ومسلك سيقول بالجمع. هذا الذين قالوا بالنسخ قالوا بأن حديث طلق منسوخ بحديث بصرة، وهذا قال به قلت ابن حزم البيهقي طبراني بن حبان قالوا بذلك. الرد عليهم قلنا أولا التاريخ لا يعلم في لا يعلم أي الحديثين متقدم عن الآخر حتى نقول بالنسخ، ومسألة إسلام تقدم إسلام الراوي لا يؤثر، لأن ممكن إسلام الراوي يكون متقدم والراوي يكون متأخر، لكن المتأخر يروي عن راوي متقدم عنه الحديث، يعني صحابي يأخذ عن صحابي متقدم حديث ويروي، ممكن تكون بصرة بنت صفوان كانت تروي هذا الحديث عن صحابي آخر مثلا يعني متقدم، فهذا ليس نصا في ليس دليل يعني عند المحققين من أهل الأصول على مسألة أن تقدم إسلام الراوي يكون دليلا على مسألة إثبات تأخر تقدم الحديث الذي يروي عن غيره، وإلا أبو هريرة من متأخري الإسلام ويروي أحاديث كثيرة جدا، ولابد أن يكون أخذ هذه الأحاديث عن الصحابة ممن تقدم إسلامهم عنهم، مع ذلك الذي يروي أبو هريرة، فلا نستطيع أن نقول أن روايات أبو هريرة متأخرة عن قبله من الصحابة الذين رووا بإسلام من قبله، لا نستطيع أن نقول ذلك. ثانيا قالوا بأن لا نصير إلى النسخ، أن النسخ عزيز إلا أن تعذر الجمع. ليش؟ لأن النسخ أنت تسقط أحد الدليلين، ودائما القاعدة أن إيش العمل إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فهذا أولا المسلك الذين قالوا بمسلك النسخ. البعض صار إلى مسلك الترجيح، وقلت الترجيح من النسخ من الترجيح، لكنه يعني متأخر جدا من مسألة الترجيح، لكنه البعض صار إلى مسالك من مسالك الترجيح، فأراد أن يرجح إما بسند برواية الحديث، فبعضهم قال حديث بصرة أصح من حديث طلق من ناحية الصياغة الحديثية، يعني من ناحية الإسناد، لأنه هذا قاله البخاري، لأن حديث طلق ضعفه كما قلنا بعض أهل العلم أحمد والشافعي وغيره بعضهم، يعني في جماعة، لكن حديث بصرة كما قال البخاري أصح شيء في هذا الباب. ونذر الذين تكلموا في حديث بصرة، وإن كان طبعا علي بن المديني ومشايخ البخاري رجع حديث طلق على حديث بصرة، لكن غالب أهل العلم ما تكلموا في حديث بصرة، وقال البخاري أوجه بذلك. وبعضهم رجح على أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج به أحد من رواته، رواته لم يحتج به أحد من الشيخ، لكن حديث بصرة احتج من البخاري كما قال أصح شيخ الباب، لكن احتج برواياته ولم يخرجه هو في الصحيح، لكن احتج برواة هذا الحديث عنده مع أنه لم يخرجه، فقالوا هذا من الترجيح سندا أن رواة حديث بصرة احتج بهم البخاري في صحيحه، وإن لم يخرج هذا الحديث، لكن كل رواة حديث طلق لم يحتج من البخاري، فكأنه ترجيح من باب أيضا قوة الرواة. قالوا حديث بصرة له شواهد، شواهد كثيرة تعضده، يعني قالوا أكثر من صحابي روى هذا الحديث، حديث طلق ليس له شواهد. طبعا في روايات أخرى لهذا الحديث، حديث بصرة مهمة جدا استفاد منها الشافعي في التقييد في مسألة كما سنبين مسألة ذكر حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وهذا سنبين أن عندنا في المذهب ليس عموم المس الذي يفقد الوضوء، بل المس بكيفية محددة. وأيضا أم حبيبة رضي الله عنها وردت قال روت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. وعمر بن شعيب عن أبي عن جدي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مس فرجه فليتوضأ. هذا عند الإمام أحمد والترمذي أيضا، والإمام شاكر أحمد شاكر صححه في المسند. فهذه يبين دخول النساء في الحكم والمسألة في الفرج أيضا كمان ممكن قد يخرج كما قلت يعم القبل والدبر. كل هذه الشواهد رجحت عند هؤلاء حديث بصرة سندا، أقول أولا عن حديث عطار بنتغازل مع الترجيح، ليش مهم جدا تطبيقيا عندنا اللي من درسناه أصوليا سواء على مستوى المصطلح، يعني هنا لما نتوسع في المصطلح لكن حتى على مستوى القواعد، لكن هنا هذا الترجيح حديثيا أولا، وهذا مهم أيضا نتعلمه. ثم مرجحات أخرى فقهية أو أصولية، قالوا حديث بصرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق موافق للأصل. ومن من من من قواعد الترجيح أن الناقل عن الأصل أو الناقل عن البراءة الأصلية اللي هو عدم الوضوء بالمس الذكر الحديث طلق بن علي يقدم على النص الذي جاء موافق للبراءة الأصلية. قالوا ليش؟ قالوا الناقل عن الأصل مع زيادة علم، الذي معه موافق للأصل هو لم يأتي بزيادة، لكن لو تعارض مع حديث ناقل كما حديث بصرة فنقول يقدم هنا عند التعارض الناقل عن الأصل مع المستصحب للبراءة الأصلية. إيش البراءة الأصلية؟ إنه لا يتوضأ، ما عندناش دليل كان على الوضوء، فجاء دليل هنا بعدم الوضوء ثم جاء دليل بالوضوء، تعارض الدليلين فقالوا من الترجيح أننا نأخذ بالحديث الذي ينقل عن الأصل. ثم أيضا من مسالك الترجيح عند هؤلاء قالوا بأن العمل بحديث بصرة أحوط وأبرأ للذمة من العمل بحديث طلق بن علي. طيب هذا ترجيح أيضا لمن قال سلك ومسلك الترجيح. طبعا المذهب عندنا من هؤلاء الذين رجحوا حديث بصرة بنت صفوان وقالوا بأن عموم المس، انتبهوا لأن سنسكن في التفصيل قليلا، عموم المس ينقض الوضوء. أقصد بإيش عموم؟ لن نفرق عندنا في المذهب بين شهوة وبدون شهوة. وأدلة المذهب عندنا حديث بصرة بنت صفوان، حديث أم حبيبة التي قلناها، حديث عمرو بن شعيب، حديث أبو هريرة، كل هذه حديث أيضا. وقالوا عندنا هذا نص، هذا من الأدلة يعني من الكتاب من السنة، قالوا من النظر أن المس داعيا للشهوة وداعي للإنزال، فلما كان مظنة الحدث أنزلناه منزلة الحدث. يعني نظرا قلنا أيضا عندنا في المذهب بأنه أن هذا داعي للشهوة، فكان من مظنة للحدث النزول إنزال الشيء، فكان أنزلنا المظنة منزلة الحدث، كما قلنا مثلا في النوم بأنه ليس بناقض لكنه مظنة الخروج فأنزلنا مظنة الحدث. وعندنا الذين قلنا المذهب يستوي فيه مس الذكر الأنثى والذكر كبير والصغير الحي والميت، كل هذا عندنا مسه ينقض الوضوء. والدليل عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مس الذكر فليتوضأ ومن مس الفرج يتوضأ، وهذه قاعدة قالوا على إطلاقه. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد نقيده، انتبهوا، وهذه على إطلاقها، فمن أراد أن يقيد لابد له من دليل حتى يخرج هذا الإطلاق، يخرج بقى ذكر أنثى كبير صغير حي ميت كل هذا يخرجه. طبعا هذا القول الذي قول الشافعية وافقه من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس وابن هريرة، وهذا قول الإمام أحمد وأيضا قول الإمام مالك، وإن كان في تفصيل سأشير إليه عند مسألة الشهوة وغير الشهوة، لكن نأتي بالمخالف وهم ال- ال- ال- ال- أو نأخذ الملكية. الملكية فرقوا الذين يوافقون في الأصل لكنهم عندهم تفريق، فرقوا بين الرجل والمرأة، جعلوا من مس فرجه من الرجال عليه الوضوء، ومن مس من النساء النساء ليست عليها وضوء. طب من أين التفريق؟ قالوا إذا ما لما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال إذا مس أحدكم، ورواية أيام رجل من مس ذكره، فقالوا هذا خاص بالرجال ولم يأتي دليل النساء، وهذا خطأ لأن في دليل بيناه بأنه جاء فيه ذكر الرجل والمرأة وذكر فيه الفرج عموما، فهذا يحتمل، لكنهم فرقوا. بل قالوا أيضا عندهم أن يستحب الوضوء ولا يجب، وهذا انتبهوا بقى لهم قول ثاني، يستحب الوضوء ولا يجب، وهذا الذين ساروا إلى الجمع، وسنأتي لأن هذا قول الذين ساروا إلى الجمع، الذين ساروا إلى الترجيح كما حدث عندنا في المذهب. لكن أنا نسيت أن أقول بأن المذهب عندنا يقول أيضا بأن المس لابد أن يكون بباطن الكف كما قال الشافعي إذا أفضى أحدكم، وقال الإفضاء في اللغة يقول لما يأتي أفضى الرجل إلى الأمير ليبايعه فيبايعه بيده، فقال هنا الإفضاء في اللغة أن يبايع المرء الرجل الأمير بيده يعني بباطن الكف، فقال هنا اشترط عندنا المذهب أن يكون المس بباطن الكف، وهذه أيضا من التقييدات عندنا في المذهب، واستخدم إحدى الروايات وقيد ذلك باللغة بالإفضاء في اللغة يكون بباطن الكف فجعله ذلك، وهذا في المذهب. الملكية كما قلت فرقوا بين الرجل والمرأة، ثم قالوا أيضا عندهم قول بأنه يستحب الوضوء. طب ليش قالوا يستحب الوضوء؟ قالوا نجمع بقى من أحد أساليب الجمع، نجمع بين حديث بصرة وحديث طلق بن علي، فصرفوا الوجوب في حديث بصرة إلى الاستحباب بحديث طلق بن علي، فهنا أخذوا مذهب الجمع وجعلوا الوضوء على الاستحباب وليس على الوجوب، مسلك من مسالك الجمع. ثم جاء الحنابلة، والحنابلة هم الذين أنا وهمت قلت أكثر من مرة الملكية في مسألة التفريق، الحنابلة الذين فرقوا بين المس بشهوة وغير شهوة، فحملوا حديث طلق بن علي على المس بإيش؟ بغير شهوة، لأنه بضعة منك كما بيّنت في أول الكلام، وعلى أنه في الصلاة، فقالوا المس بغير شهوة لا ينقض، وحملوا حديث بصرة بنت صفوان على من مس بشهوة فيتوضأ، فهذا مسلك آخر من مسالك الذين صاروا للجمع. الملكية جمعوا بصرف الوجوب للاستحباب، اتركوا مساله التفريق بينهما الرجل والمراه لان هذه محتجين بالادله يعني بالروايات، لكنه الاستحباب هو الذي يعنينا في الحكم الان. والحنابله فرقوا بين الشهوه وبدون شهوه، وهذا من اساليب ايضا الجمع بين الحديثين. قلنا الآن قول المالكية وقلنا قول الحنابلة وتبقى قول الأحناف لأنها على النقيض. قالوا الأحناف مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، أدلتهم طبعا سلكوا مسلك الترجيح مقابل لمسلكنا نحن الشافعية، فقالوا الأصل عدم النقض، والقاعدة عند العلماء بقاء ما كان على ما كان. طب نعضد ذلك بإيش؟ أحاديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك. طيب انتبهوا لهذه المسألة عند الأحناف، ليش قالوا إيش؟ قالوا إنما هو بضعة منك على العموم. يعني إيش على العموم؟ لا فيها شهوة ولا غير شهوة، لا حائل ولا غير حائل. قالوا والقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله مسست بشهوة أو بغير شهوة، مسست بحائل أو بغير حائل، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ويحتمل. هو أصلا يحتمل هل ممكن كان يمس بحائل ممكن يمس بغير حائل. طبعا على مسألة أن المس ما أردت أبين في الأول أن معنى اللغة قد يحتمل المباشرة فقط وقد يحتمل احيانا المس بحائل، لكن هنا وهذا كلام قوي عندهم من ناحيه ايضا انهم يقولوا بان النبي لم يستفصل منه وقال انه بضعه منك. حيث استدلوا بحديث اخر ان الحسن رضي الله عنه بن علي كان واقفا، انا اسف، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فتقدم الي الحسن بن علي فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم ضمه وقبل زبيبته اي العضو فرض. وهذا حديث فيه ضعف، حتى نقف سريعا نرد عليه، حديث فيه ضعف لم يثبت عن الحسن أو يثبت هذا أصلها. ثم قالوا من النظر أن الفرج أو الذكر عضو كباقي الأعضاء فيقاس عليه نظرا، فمن مس رأسه ولا يتوضأ، لا إذا من مس عضوه لا يتوضأ. طبعا هم هذا القياس إنما هو بضعة منك. فهذا كان قول من الأحناف، ساروا إلى الترجيح لكنهم رجحوا القواعد بالقاعدة الفقهية كما بيناها وبحديث طلق ابن علي لو رددنا على الأحناف نقول حديث طلق ابن علي عشان نبين يعني الشافعية لما ردوا، لأن طبعا المالكية والحنابلة وافقوا في الأصل مع الشافعية في النقد الوضوء لكن فصلوا سنرد عليه، لكن الأحناف اللي ردوا مس الحكم بالكلية، فالشافعية ردوا عليهم في أن حديث طلق بن علي ضعفه كثير من أهل العلم، خاصة أن قيس بن طلق لا يعرف له رواية على التابعي قيس بن طلق، وحديث بسرة من الصحة في مكان كما قلنا. وبعض الشافعية طبعا ردوا مسألة النسخ وإن كان بها فيه نظر كما بينا. وهنا بعض أقول البعض لكن ردوا على الأحناف بمسألة ضعف طلق حديث طلق بن علي، وأيضا ضعف حديث الحسن البيهقي ضعفه، وحتى لو قلنا بحديث الحسن بأنه تنزيلا يعني أنه قد صح، ففي احتمالات أنه هو كان بحائل قبله بحائل، وفي احتمالات أنه قبله وزاب وتوضأ، وهذا كله تطرق إلى الاحتمال فصار يسقط به الاستدلال. وأما قياسكم على أنه بضعة منك بأنه الرأس كاليد والعضو فنقول هذا قياس فاسد. ليش فاسد الاعتبار؟ لأنه صدم النص. أين النص؟ حديث بسرة. ما هو الإشكال إحنا معنا حديث أو مش إشكال، حديث بسرة بن صفوان صريح بأن الوضوء منه، فكيف يترك الحكم بالكلية؟ ما هو النسخ لا يمكن خلاص، فأصبح عندك الآن أنك في حكم ناقل أنك لابد من الوضوء ولا تستطيع أن تثبت النسخ، فلابد انك تقر بالحكم وان الحكم موافق للاصل. فلا ممكن تقول بانه ايش هتنظر هنا ان هذا اضعف وان قياسه على باقي الاعضاء لا يصح لان في فارق بينهم. فنقول وهذا توجيه حسن وحقيقه هو اجتهاد من بعض اهل العلم في مساله الجمع لم يبينها يعني لم بان البعض حمل الناس في حديث طلق على عدم الحائل خاصة أنه في الصلاة هما بلاد حر وقالوا قد يعني يأتيهم نوع من الحرارة مع عدم مع الاستجمار وغير ذلك فقد يأتيه نوع من الحكة أو غير ذلك وهو يصلي فكان سؤال طلق ابن علي بأنه إذا احتاج لذلك فكان هذا بدون حائل الأسد مع الحائل فكان بضعة منك على أنه مس بالحائل وهذا جمع حسن وحديث بصرة ورواياته عند أبو هريرة وحبيبة في الإفضاء الذي يكون بغير حائل فيكون الجمع هنا من وجه بأن من مس بغير حائل ليس عليه شيء كمس يده ورجله ورأسه في حائل يعني بالنسبة لها وأما من مس حديث بصرة في المس بغير حائل فيكون هذا جمع بين رواية طلق بن علي ورواية بصرة بنت صفوان خاصة أن المصلي غالب الظن وساتر لعورته فسؤال طلقه في الصلاة يصعب أنه يكون مس بدون حائل يعني الناظر والحال يقول بأن المصلي ساتر لعورته فغالبا يكون المس بغير حائل وهذا لا إشكال فيه لذلك قال إنه بضعة منه أما أنه يتعرض للمس بغير حائل هذه حركات لا تفعل في الصلاة غالبا وهذا يقوي مع نحن نأخذ الاعتبار أن المس لغة قد يكون بغير حائل وقد يكون بحك ونحمل حديث بصرة بمس أذكر بغير حائل والذي جعلنا نقول حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه إذا أفضى أحدكم إلى ذكري فليس بينه وبينه حائل فليتوضأ يبقى الذي جعلنا نفصل هذا التفصيل رواية أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى ذكر ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ زيادة هنا في المبنى فيها زيادة في المعنى بأن كأن هذا الوصف يقيد لنا بأنه الحكم كان مرتبطا بعدم وجود الحائل والإفضاء وفي بطن الكف كما قلنا وهو فيه الوضوء وهذا يرجح يعني يقوي جدا الجمع الذي قلناه ومش الترجيح هذا جمع احنا عملنا بحديث طلق انه كان من غير حائل بحائل اسف فليس فيه وضوء وحديث بصرة من هذه او روايه الغرار طبعا يضم اليها فكان هذا الدليل على ان هذا الذي الكيفيه التي يكون فيها الوضوء. طيب هذا قول الشافعيه وفيه رد على الاحناف نحتاج نرد على المالكيه أنهم فرقوا بين الرجل والمرأة قلنا حديث عمرو بن شعيب قال نعم هم قالوا أيما رجل مس فرجه فليتوضأ لكن جاءت في رواية عمرو بن شعيب وأيما امرأة مس فرجه فليتوضأ فهذا صريح فالتفريق بين الرجل والمرأة ليس لكم فيه يعني دليل وأيضا العموم حديث أم حبيبة رضي الله عنها من مس فرجه فليتوضأ هذا من الفضل العموم من مبهمة فدخل فيه ذلك كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام عند في سنة أبي داود. طيب تبقى عند المالكية من قال بالإيش بالاستحباب ولتعلموا أن هذا ليس قول المالكية فقط ده قول شيخ سامي تيمين يقول باستحباب الوضوء ويرى أن هذا جمع أو أن هذا صرف الوجوب للاستحباب بحديث طلق قلنا هذا الجمع فيه نظر ليش قلنا الجمع أردتم قد بيناه أن الجمع يكون بين التفرقة بين الحائل وبدون الحائل وهذا حقيقة فيه جمع بين الدليلين وأوفق جدا من الجمع اللي قلته من حديث من أن الوجوب يصف إلى الاستحباب طبعا وبينا الجمع حتى ما عين مرة أخرى بحديث أبو هريرة في الإفضاء لأنه الحديث أبو هريرة إذا أفضى أحدكم إذا ذكر ليس بينه وبينه حجاب له منطوق والمفهوم الحديث ايش؟ انه اذا افضى بينه وبينه حائل فلا يجب عليه الوضوء. هذا المنطوق في حديث ابو هريره مفهومه ان الافضاء بغير حائل ليس عليه وضوء، يوافق حديث ممكن طلق ابن علي رضي الله عن الجميع. فهذا جمع حسن. طب انتم جمعكم فيه اشكال من صرف الوجوب الى الاستحباب. ليش؟ لان في الجمع هذا عدم العمل بكل الفاظ الحديثين، لان الحديث من روايات حديث بصرة وغيرها من المحبيبة وعمر بن شعيب وغيره أبو هريرة قال من مس ذكره فقد وجب الوضوء، وجب الوضوء فيه وجوب، ولا فيش قرينة حتى تصف هذا الوجوب. أقصد أن مع أن هذا القول قلت لتوجيه الشيخ سنة تيمية، لكنه أنزل حقيقة درجة في العمل مع كل ألفاظ الحديث. طيب، أما الحنابلة الذين فرقوا بين الشهوة وغير الشهوة، قلنا أين المخصص عندكم؟ وحقيقة أين المخصص عندكم لا ينهض بهذا التخصيص. المخصص هم قصصوا لما قلت لكم أنه بضعة منك أرادوا أن يقولوا أن الحال في الصلاة كذا وكذا. طب هذا في حديث طلق بن علي، لكن في حديث بسرة بنت صفوان وباقي الروايات ما فيه، أين فيه التخصيص بين الشهوة وغير الشهوة؟ لم يأتي به ذلك، بل الحديث على العموم. فالقرينة أو التخصيص بالتفرقة بين الشهوة والشهوة حقيقة لا تنهض، ليس هناك دلالة صريحة على ذلك. تبقى لنا يعني نسيت أن أقول أن أبو داود الإمام داود كان له قوله، هذا ممكن يعد إيش خامس ولا إيش ما أدري، داود الظاهري فرق بين مس ذكره ومس ذكر غيره، وهذه البعض يسأل عنها كثيرا خاصة النساء التي بتحتاج لتعامل مع الأطفال الصغار. فهو فرق بين مس ذكر الشخص اللي قال مس ذكر ومن مس غيره، قال لا وضوء عليه، واستدلوا بإيش؟ وهذه ظاهرية حقيقة، ظاهرية، وأصل داود ظاهري أخذ ذلك، من يقول بهذا القول فيه ظاهرية، يعني أنت أخذ من هو قال من مس ذكره، فقال ظاهر الحديث من هو مس ذكره وليس مس ذكر غيره. طبعا هذه قلت تظهر عموما، يعني تظهر في أكثر من صورة بدون تفاصيل كثيرة، لكنها أكثرها مما يحدث مع الصغار أو ينقل ما يحدث بين الزوجين وغير ذلك. لكننا نقول هنا أن هذا القول أيضا فيه ظاهرية مردودة، مردود عليها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بصرة قال من مس الذكر عموما، لم يضيف إلى شيء. في رواية من مس الذكر فمنه الوضوء أو عليه الوضوء أو وجب الوضوء، وهذا تفيد العموم، مسه هو أو مسه أو غيره الذي مس. ونقول أيضا من باب الأولى إذا كان هو الشخص لنفسه سيتوضأ، طب من مس لغيره من باب أولى هو يتوضأ أيضا. ما هو إيش التفرقة؟ فرقت بلا مفرط، هي المسألة في الشخص نفسه ولا في في في في, في الكيفية، فهذه تفرقة بلا مفرط أيضا. والرواية تساعدنا الرواية الأخرى لحديث بصرة على على على التعميم في العضو. كمان أنا أعتقد ذكرنا الأقوال، والراجح والله أعلم في ذلك قول المذهب عندنا الذي قال يعني لو قلت حتى بالجمع الثاني اللي هو نقول بأنه بحائل المقصود به طبعا الإفضاء بباطن الكف بغير حائل، هذا وعلى العموم رجال ونساء ذكر صغير كبير أنثى كل هذا، لكن بالكيفية التي قلناها سواء بشهوة أو بدون شهوة للأدلة بينها والترجيح. توقع مسألة أيضا هل الدبر يدخل مع القبل في ذلك أم لا؟ البعض قال إن هذا خاص بالقبل فقط، والمذهب الشافعية أيضا المذهب أيضا عند الشافعية في مسألة الدبر أنه ينزل منزلة القبل. قالوا إما بالعموم لأنه قال في رواية من مس فرجه، وهذا يسمى الدبر والقبل فرج فيعمل به، وبالقياس أيضا يعني على أنه ينزل دبر منزلة القبل بالقياس أو بالعموم. للحديث عموم حديث أيما رجل مس حجاره هذا يسمن القبل والدبر. لكن المسألة هذه فيها نظر حقيقة، يعني هل الدبر يدخل أم لا فيها نظر. إن كان المذهب عندنا يدخل، لكن الحديث واضح فيها أن المقصود فيها القبل. الروايات كلها تتكلم عن القبل وليست عن الدبر، فمن وقف على القبل بدون الدبر والله أراه أرجح والله أعلم على أن الحديث مدارها كلها نعم حتى الفرج ممكن يحمل ذلك وذلك، لكنه والله في ذلك من كان المذهب كما قلت قال بذلك أيضا. بالدبر يدخل. تبقى في قول لجابر رضي الله عنه وارضاه تقريبا، وفرق من الجمع بعضهم هذا ما قلته، بس هو قول لجابر فرق بين العامل والناسي، بمعنى حملوا حديث طلق بن علي على الجاهل أو الناس، وحديث بوسرة على العامد. يعني ممكن الإنسان في الصلاة ما انتبه يصلي أو جاءه شيء يده جاءت، فقال هنا حملوا الحديث توجيه يعني في الجمع، وهذا قول قلت لجابر بن عبد الله على أنه جعل حديث طلق بن علي على أنه في في في الجاهل أو الناس، وحديث بوسرة في العامد، يعني من تعمد ذلك. فقالوا إذا جاء حديث رفع على أمة الخطأ والنسيان فرفع الإثم ورفع الحق اللي هو الوجوب، وهذا يقوي ممكن بعض قول المالكية في القلب الاستحباب توجيه، يعني التفريق هنا بين الجاهل وبين العامد في ذلك. و قلنا الناسي، وقالوا الناسي يرفع عنه الإثم والحكم، لكنه الرد هذه المسألة عندنا في المذهب وراجح أيضا. أنا طبعا لا أتكلم فقط لأنه مذهب، أنا أتكلم على أيضا راجح، وإلا لو كان الترجيح، وهذا طبعا كما قلت المراجح الترجيح من كلامي، لكن أنا بيانت الأقوال والرد. لكن المسألة في الترجيح في التوجيه بين العامل والناس فيها نظر حقيقة، أن تحمل حديث طلق على أنه ناسي ما فيش قرينة لذلك، وحديث بصر على أنه العامد يعني. وحديث عليه السلام في الروايات الأخرى قال أيام رجل مس ذكره، ولم يفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشارة ولا قرينة ولا سياقا ولا يعني بأن هناك فرق بين الناس والعامد. يعني قال أيام رجل مس ذكره، فلم يأتي التفصيل، ولما لم يأتي ترك الاستفسار في يعني مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم، فدل ذلك على أن المسألة النقد يكون سواء للماء للناس أو للعامد. نقول نعم ممكن العامد رفع الإثم عليه، رفع الإثم عليه، لكن الحكم وإن كان له حظ من النظر، أقول يعني إنصافا له حظ من النظر هذا القول، لكني يعني لا أدري القرينة لا تنهض الله أعلم في ذلك في مسألة العامد ومسألة لكنه قول موجود كما بينا قاله بعض أهل العلم، وقاله أيضا نقل عن جابر رضي الله عنه وارضاه. لعل الآن إحنا استعرضنا كل الأقوال والأدلة التي عند المذاهب وبيانت الراجح في نظري والله أعلم في ذلك، ما أدري ننظر إن كان هناك مسائل أخرى في الحديث. طبعا ليس المذهب فقط، حتى الحنابلة يقولون إذا مس ولو غالي قصد أيضا الوضوء ينتقد، بعض الحنابلة يعني يتوافقون الشافعية في مسألة العمد وغير العمد أصلا زي. طيب هذا لعله احنا يعني اتينا بالمسألة بجمع المسألة وما فيها. تبقى يمكن ايضا مس الانثيين، هل ياخذ حكم مس الذكر ام لا؟ والله اعلم ان هذا لا يدخل فيه الحكم، لا يدخل فيه الحكم في المس هنا، لا يدخل فيه الحكم. طبعا عندنا خلاص في المذهب يرد فيه على القول الذي رجحناه بان المراه التي كانت تنظف طفلها واضطرت الى مس فرج الصغير هذا ناقض الوضوء عندنا، سواء كان بقى فرج الغير بين الرد او كان صغيرا او كبيرا، كل هذا ان كل هذا ناقض الغير. طيب في اي شيء في هذا قبل ان ننتقل؟ اعتقد ان يعني خلاص اتينا بمجمل المسائل التي لان سندخل بعد ذلك على حديث عائشه رضي الله عنها. نعم، ما هذا الذي قلت بقول ختمت به الآن الكلام، أين كنت؟ قلت كبير وصغير، ذكر وأنثى، حي وميت، على العموم كل هذا ينقض الوضوء. نعم، لكن عندنا في الكيفية طبعا احنا قلنا بالباطن، وهذا الذي قال به الشافعية فقط حقيقة، يمكن انا ما نوهت ما أدري، لكن الجمهور الذين قالوا بالنقد طبعا الملكيه والحنابله، لان الاحناف لا يقولون لم يشترطوا باطن الكف، قالوا حتى باطن او ظاهر، ولا ارى الحيطه في ذلك بانه يعني انه يتوضا حيطه احتياطا للخروج من الخلاف. وان كان طبعا قوه الشافعي في اخذ المساله بالتخصيص هذه او بالتقييد من اللغه لا طبعا، لكنها يعني ممكن تكون يعني الحي الاحتياط في ذلك اولى بانه يتوضا حتى لو كان بظهر اليد والله. طيب انا ما نسال سؤال، انت في سؤال اقراه بالمره ما يروح مني؟ حديث كنت عليه نقد الوضوء للنساء، لا ايش علاقه حديث علي بذلك؟ حديث علي في المذهب إفراز ما يخرج على أنه ما يخرج من السبيلين، عندنا كل ما يخرج من السبيلين نقض الوضوء، كل ما يخرج من السبيلين نقض الوضوء. هو اتركوا الآن، الملكية عندهم تفصيل في صاحب الحدث الدائم التي الإفرازات مستمرة عندهم خلاف الجمهور، وقد بيناها الاسبوع الماضي، لكن هذه غير التي مثلا ليست عندها، لان البعض يخلط في فارق بين صاحبه الحدث الدائم في ذلك التي لا ينقطع فيها الافرازات ومن تخرج الافرازات احيانا. فحتى عند الملكيه لما كنا واهما في ذلك من كان تخرج الافرازات احيانا، الخلاف اولا في الطهاره والنجاسه ده امر اخر، ثم الخروج على ما يخرج من السبيلين وناقض، فإن لم يكن في مسألة أصحاب الأعذار، ليست المسألة لحديث علي، حديث علي هذا خاص بالمازن ملوش، أنا مش قادر. أنت هل إحنا قلنا ما أنت بتقولي يعني أنت تريد تقيسي عليه؟ الجمهور يتكلمون في مسألة كل ما يخرج من السبيلين وناقض الوضوء. يعني يلحق هو حديث فاطمة لما قال أنا سلم إني المرأة المستحاضة، الدليل عندنا في الجمهور حديث المرأة المستحاضة اللي قلناه الأسبوع الماضي، فاطمة بنت قيس ولا فاطمة بنت حبيش، بنت حبيش الذي جاءت تسأل سهل قالت إني مستحاض، قلنا زيادة في رواية البخاري قال وتوضأي لكل صلاة، لما قال هذا ليس حي انكسي ايام عادتك ثم اغسلي عنك الدم، ثم قال في رواية البخاري توضئي لكل صلاة. فاستدلوا على أن الخروج الدم بعد انتهاء الحيض أنه إيش؟ نقض الوضوء، لأنه قال توضئي لكل صلاة. ويخرج من الرحم، فكلما يخرج، ما أنا عارف إنك ما بتسأليش عن الاستحاضة، مش أنت بتسأليني عن الإفرازات اللي بتخرج، وأردت الدليل. الدليل على أنه دم خرج من السبيلين وليس بحيض. قال لنا يا سلام توضأي، توضأت ليش؟ لخروج الدم. فهم قالوا وعندنا أيضا كل ما يخرج من السبيلين يتوضأ كخروج الريح، ولا يشترط فيه النجاسة، لأن عندنا الريح بتخرج من السبيلين كما جاء النص وفيه الوضوء. يبقى إذن عندنا أدلة خرج فيه من السبيلين شيء نجس قال منه الوضوء، وخرج من السبيلين طاهر قال منه الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما أدلة طبعا الريح من بول الوغائط وريح أو من الريح كما قال حديث أبو هريرة لما سألوه فقال هذا ناقض الوضوء، وحديث المرأة يخرج منها الدم وليس بحيض من السبيلين قال ناقض الوضوء. فقالوا إذن المسألة إيش الآن هنا نظروا؟ المسألة مش بالشيء الخارج إنه نجس ولا طاهر، لكن ما كان يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء. تبادل هذا التأصيل، وهذا التأصيل حتى عندنا في الشافعية، وإن كان طبعا الحنابلة لا يرون ذلك، يرون نعم بأن لا ينظرون إلى المخرج وينظرون إلى الخارج. يعني هم طبعا اتفقوا مع المذهب عندنا بأن ما يخرج من السبيلين ناقض، لكن توسعوا أكثر وقالوا إن خرج النجس من غير السبيلين فهو ناقض أيضا، ونحن لا نقول بذلك. طبعا لمن يرى نجس الدم حتى لا أتوسع بس من سماع كثير من ذلك. أنت فهمتي خلاص الحمد لله. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلصم أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. طبعا قبل ما يعني نبدأ الحديث الماضي هذا لابد تذكروه جيد، لأنه فيه مسألة مش في الحكم الشرعي، النظر لكلام الفقهاء والاستدلال والرد، لأن في مسائل أصولية بيناها وفي مسائل حديثية أيضا، والترجيح كيف يكون والرد حقيقة فيه استفادة تدريبية مهمة جدا، يعني حتى من باب أنكم تطلعون على كلام العلماء والمذاهب وكيفية الاستدلال والرد عليهم بصرف النظر عن تبني الحكم، لأن الاستفادة تكون في مداعبة الفقه المقارن أو يعني في التعرف على الأقوال وكيفية الاستدلال والرد كل مذهب على الآخر بالترجيح. هذا حقيقة هو العلم. العلم ليس أنك تحفظ حكم المسألة، لأنه سيظل أن في خلاف فقهي موجود على بين الفقهاء بين الحنابلة والمالكية والشافعية ومثلا الحنابلة مسطر في الكتب، لكن الاستفادة الأكثر على أنك تستفيد كيف في الترجيح والتعارض والجمع واستخدام القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد الحديثية في كل هذا في في في في الاستدلال والرد على المخالف، يعني تطبيق يعني يحتاج أن تراجعوه جيد وتستفيدوا من ذلك. طبعا هذا الحديث زي معنى أتى به الحافظ ومع أنه ضعفه، طبعا هو حقيقة الحكم فيه ليس بثابت والحديث ضعيف، على أن من أصابه قيء أو رعاف أو قلص أو ماتي فلينصرف طيب فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يبني على صلاته يرجع يكمل على الصلاة التي كان قد بدأها، لكن اشترط هو في ذلك لا يتكلم. هو قال يعني هنا يتكلم عن طبعا الإمام يأتي بنواقض الوضوء ويرى بأن القيء والرعاف والقلص والمذي نواقض، لكنه أتى بحديث فيه البناء على ما سبق إذا أصاب المرء في صلاته وليس أن يستأنف، لذلك وأعاده بعد ذلك، يعني مش أعاده وذكر حديث التي تبين صحة الحكم الشرعي، هنا أتى به وضعفه وسبب ضعفه إنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أبي جريج. إسماعيل بن عياش شامي، فضل هذه حديثيا أيضا متفق، وابن جريج حجازي، ويقول العلماء الحديث روايات إسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيفة. أو ممكن تقول روايات إسماعيل بن عياش في الحجازيين ضعيفة. هذه من القواعد الحديثية يعني عند المحدثين بذلك. و طيب قال من أصابه قي، ومعلوم القاء ما في البطن من أكل أو شرب عفان الرجميع أو تقذفه المعدة يعني عن طريق الفم. الرعاف اللي هو بضم الراء، خروج الدم من الأنف. قلس هو من خرج من بطنه طعام وشراب إلى الفم، لم يخرج من الفم ووصل إلى الفم من البطن، سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه. يعني إذا ملأ الفم فهذا قلس، إذا غلبه وخرج فأصبح قيء. القيء يغلبه ما يستطيع، القلس يخرج لكن يقف في الفم، فهو أنا مخير المرء إن يخرجه أم يرجعه. هذا القلس، قلس آسف بفتح اللام. هو لا، القلس هذا الشيء اللي بيخرج، اما قلس هذا الفعل. نعم، بتسكين اللام، سكون اللام، مثل ضرب. طيب كل هذه الاربعه قال او مازي، ومازي قد تقدم من قبل، هو قال ليبني على صلاته، يعني يحسب ما سبق، يخرج يتوضا الناقد ويبني على صلاته، ولكن اشترط لا يتكلم. هو هنا الحديث بترك الآن الحكم الفقهي الذي الحديث فيه ضعف طبعا، وأنه ليس يبني، لكنه هو عند البعض يستدل به على أن إن كان الشيخ النجس خرج من غير السبيلين فهو ناقض، كالقيء والقلس والرعاف. طبعا هم يرون بأن إن هذا نجس، الرعاف لأنه دم، والقلس لأنه من البطن بعد الاستحالة، والقي مثل، وهذا ليس طبعا اتفاقا. هذا عند أبي حنيفة وأحمد رحمه الله الجميع، قالوا هذا نجس وخارج نجس، لأنه يرون أن كل خارج نجس من البدن ناقض. أما نحن الشافعية يرون بأن النجس الذي يخرج من السبيلين ناقض، ولو خرج من غير السبيلين لا يكون ناقضا. هذه أصول مهمة تفرق يعني في الفروع. فإذا هنا الخارج النجس من غير السبيلين كالقيء والقلس والرعاف ناقض للوضوء عند أبي حنيفة وعند الإمام أحمد، ولو باستدلال بحديث آخر، حديث معدن النبي طلحة عن أبي الدرداء، معدن النبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، قال فذكرت ذلك له، قال صدق، أنا صددت له وضوءه. هو أراد أن يستدل بإيش؟ قاء فأفطر فتوضأ. ممكن ترده يعني معايا كده على الحديث، هل يستدل به قاء فأفطر فتوضأ؟ طب انا اعصب لكم المساله، الفاء في توضأ هتفيد ايش؟ لا، هي المساله في الفاء لها اكثر من معنى. التعقيب هذا معنى، والسببية ده الثاني. أحسنتم، جميل جدا. هنا أيهما لمن أراد العمل بالحديث ولمن أراد الرد؟ يعني لا، لمن أراد العمل بالحديث سيقول إيش؟ طب ماشي، الفعل التعقيب وليس السبب. هذا لمن؟ قول من وهذا قول من؟ بس انسبوا لي الأقوال، حد ينسأل. ما شاء الله الله يبارك يعني جيد الآن فيما في توفيق الآن خلاص. فإما للسببية يعني العلة تكون علة وإما تكون تعقيبا. أيهما يستدل بالمعنى في الحكم؟ المرض عمل بالحديث أن القي سبب للوضوء حمل عمل الفعل العلة. ولو كان نعم لو كان التقييد نفسه بالتعقيب لا العكس بقى أستاذ. السببية هي التي يقولها من أراد أن يقول بالوضوء للقي لأن القي ناقض فجعل الفاء سببا علة. وأما التعقيب لمن لا يرى بأنها علة لكنه قد تعقيب فقط إنه إنه إنه قاء فأفطر فتوضأ. إذن المسألة محل الاستدلال فيها غير مستقيم يعني فيه نزاع أصالة. كذلك هم أيضا تكلموا في مسألة قاء فأفطر فتوضأ على أن إن إن إن إن, إن, إن الرواية فيها نظر في مسألة إن في توضأ جاء بعد قاء فأفطر. في بعض الروايات لم يأتي في هذا التعقيب. المهم إذن القول الذي معنا الأول قول إمام أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا بأن القيء والقلس والرعاف نجس فخرج فينقض الوضوء. قول الثاني وقول المذهب عندنا الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وهو قول الإمام الشافعي والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد لكن ليس المذهب. يعني من قاء عندنا أو رعف طهر بقية ليس عليه شيء لم ينتقد وضوء. وقول الإمام الشافعي قول الإمام مالك ورواية الإمام أحمد وترجيح شيخ ابن تيمية وترجيح بعض المعاصرين يعني فيما أذكر شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين أيضا يرجح ذلك. حتى هم قالوا بأنه ليس هناك دليلا يعني على نقد الوضوء بالقيء ليس هناك دليل صريح في ذلك على هذه المسألة. وهنا هما خلافوا طبعا يعني وهو خلافوا المذهب الحنبلي وماله طبعا المعاصرين عادة يعني يكون في ميل لشيء ترجيح شيخ ابن تيمية غالب شيخ ابن عثيمين شيخ ابن باز رحمة الله عليهما بأنهم يميلون لترجيحات شيخ ابن تيمية وإن خالفوا حتى المذهب ففي ذلك يعني ما خالفوا شيخ ابن تيمية في مسائل يسيرة جدا معدودة في ترجيحات التي خالف فيها المذهب لما أشير. لكن نقول هنا لأنه بأن ليس عندنا دليل صريح في مسألة النقض في مسألة أنه ينقض الوضوء لكن عندنا لو خرج من السبيلين ينقض الوضوء. لكن في أدلة عند المذهب وعند المالكية وعند من قال بهذا القول طبعا يستدلون بقصة عباد بن بشر وإن كان الحديث فيه كلام في ثبوت حديث جابر في قصة عباد بن بشر لما وقف مع عمار بن ياسر وكان في نوبته فكان يصلي فأصيب وخرجت دماء كثيرة واستمر في صلاته فلما علي بن سلم أقره ولم يخبره على أنه كان يجب عليه أن يقطع صلاته للوضوء انقطع انتقد لخروج الدم. ما أحد يقول بأن ضرورة لأن ما فيش ضرورة دي قد صلينا فلا وهو كان يصلي فلو كان خروج الدم الكثير ناقض للوضوء لكان النبي بين له ذلك ولم ينكر عليه وقال له صلاتك باطلة كيف استمرت كل هذه القراءة وانت صلاتك باطلة. لأن طبعا بيتكلموا في مثلا وقعة عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه لما طعن قيل أنه أكمل الصلاة بطعن بخروج الدم فقالوا هذه ضرورة رجل طعن يموت والدم بينزل وليس في مجال أن احنا نقف الدم فأراد أن يقول أن هذه الرواية لا تنهض لمن يرى بأن الدم ليس بنجس أو الدم ليس بناقض وفيها نظر حقيقة في الرد لكن رواية عباد بن بشر ليس فيها ذلك لأن هذه كانت صلاة الفجر صلاة فريضة فأتمها بقدر ما يستطيع أن وجب عليه وحاله أن الدم ينزف فصلى على حسب حاله. لكن في عباد بن بشر المسألة ليست كذا المسألة كانت نفلا ولم يأتي فيها يعني هو كان إصابة ونزل بدليل وأكمل وكان استحب لنا أن يكمل ففيها دلالة قوية على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه على أنه لم ينكر عليه في صلاة ذلك. ثم معنا البقاء على البراءة الأصلية. البراءة الأصلية بتقول بأنه هو طاهر وليس عندنا دليل صريح ينقض الوضوء. ما يجد ما تجد دليل صريح ينقض الوضوء، فإن خروج هذا النجس من الفم أو من الأنف سواء الرعاف أو القي أو القرس أن ينقض الوضوء. وهذا حقيقة يعني يستريح له النفس بأنه ليس بنقض الوضوء. فهذا أمر أيضا عمت به البلوى يعني، وكان لابد أن يبين لو كان فيه ذلك. أما حتى لو ورد أن فعلا يسلم لأنه توضأ فهذا الفعل لا يدل على الوجوب، وأنتم تعلمون أصولية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لكن ممكن يدل على الاستحباب، يدل على الجواز احتياطا، لا حرج في ذلك. وهذا الذي قاله العلماء أهل العلم الذين قالوا بعدم نقض الوضوء، قالوا من أراد أن يتوضأ فحسن، يعني استحباب يعني. لكنه طبعا هذا كله في الثلاث الأول فقط اللي هي الرعاف والقلس والقي، لكن المازي بينا بأنه ينتقد الوقوع فيه. وأيضا الدم لو خرج من غير هذه المواطن، خرج من السبيلين وقعت عين، لا هي ما فيش وقعت عين، أين وقعت العين؟ هذا فعل، لا هذا فعل، فعل ما نستطيع نقول نعم ليس، لا ليست وقعت عين، بس هو ما يختصش بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو منازع في الحديث أصلا فيها، لكنه لا لا ما ما ما تستطيعش تقول إن أنا وقعت، تقول وقعت عيني لا يعمم، فلا ليس ذلك، لأن فعلا ما فيش خصوصية فيها. لكن أنت ممكن تقولي، ممكن يقول أنه أحدث ولم يذكر، ماشي، بس هذا الكلام أيضا تسقط الدليل بالاحتمال، لكنه ما ورد إلينا خلاص يعني. الراوي ما زال قلنا الفعل لا يدل على الوجوب، وهذا الأوجه، أنتوا ليش رايحين بعيد؟ قلت هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، ممكن يدل على الاستحباب، يحتمل أو يدل على الاستحباب ممكن، لكن لو كان قولا دخلنا فيه بمسألة أخرى. بل ورد عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ، أو احتجم ولم يتوضأ فخرج دم، ورد سيأتي معنا هذه المسألة أيضا، تأتي معنا إن شاء الله أنه وخرج الدم من غير السبيلين، ذلك أضبط عندنا في المسألة حقيقة الضبط في مسألة خروج السبيلين هو الأضبط في ذلك، وأما غير السبيلين فلا يكون ناقضا إلا إذا جاء دليل بذلك يبين لنا ذلك. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أنس أنه احتجم ولم يتوضأ، وهذا في خروج الدم من غير الرعاف طبعا، لكن أيضا من غير السبيلين. لكن الضعف في الحديث الذي كان معنا الآن بأنه قال بأنه لا يتكلم ويرجع ويبني، وكل هذا مخالف لحديث علي بن طلق رضي الله عنه لما جاء في نسالة قال إذا فسح أحدكم في صلاته أو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. فإذا الحديث لا ينهر على مسألة الاستكمال، والصحيح أنه يستأنف، هي وردت الأدلة في ذلك. طيب حديث جابر، ما زلنا في نواقض الوضوء، جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم أو أتوضأ من لحوم الغنم، أتوضأ من، قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أخرجه مسلم. طبعا سمر جابر بن سمرة بعضه كان نائب أبو عبد الله وبعض كان نائب أبو خالد رضي الله عنهم، هو جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي، قال نسبة إلى السواء، وله صحبة ولأبيه صحبة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقض الوضوء من لحوم الإبل من أكل لحوم الإبل وعدم الوضوء من لحوم الغنم. حديث طبعا أن مسلم فمن ناحية الصحة ثابت. قال مثلا له إن شئت، وهذه دل على الإباحة، يبقى إذن الأكل من لحوم الغنم ليس ناقضا للوضوء. والحكم في الإبل أنه ناقض للوضوء. الحديث دل على وجوب الوضوء من لحم الإبل. ليش؟ لأن النبي قال له نعم، قال نتوضأ، قال أتوضأ، قال نعم، مع أنه قال في الغنم إن شئت، فدل في الغنم خيره إن شئت على الإباحة، وأما في الإبل قال نعم، فهذا دل على الوجوب. طبعا هذا حكم وجوب الوضوء من تناول لحم الإبل هذا أيضا محل خلاف من المذاهب. الإمام أحمد يرى بالوجوب، ووافق الإمام أحمد البيهقي من عندنا من الشافعية، وابن المنذر وابن خزيمة أيضا من الشافعية، وإسحاق بن راهوية، وهو ترجيح ابن القيم، وهو ترجيح الإمام النووي رحمة الله على الجميع. والنووي قال هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلاف، لأن طبعا المذهب عندنا لا يرى الوضوء. وانظروا هنا إلى علمائنا لما رأى الدليل حتى الكلام وإيش هذا المذهب أقوى دليلا ترك المذهب. والإمام النووي معلوم من هو الإمام النووي في المذهب، مدون ومنقح ويرجع إليه، هو الإمام الرافع، مع ذلك قال هذا المذهب أقوى دليلا. هذا كلام يا ليت أصحاب المذاهب يتعلمون من علمائنا، لما يرى بأن الدليل هنا أو المذهب يخالف الدليل أو أضعف فيترك المذهب ويتبع الدليل، مع أن الجمهور المذاهب الثلاثة شافعي مالكي الأحناف ترون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، معهم أدلة حتى لا تظن المسألة يعني كأن الإمام أحمد مذهبه انفرد لو قلت، ومع ذلك الراجح مع الإمام أحمد كما سنوي. والله يعني على غالب طبعا على الترجيح نتقول مسألة فيها مش حتجين نوعين الكلام في مسألة الخلاف في الترجيح في الراجح وغير ذلك، لكن نقول الدليل نعم مع مع مع قول الإمام أحمد أقوى كما قال الإمام النووي في ذلك، لأن الجمهور يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ليش قالوا ذلك؟ مع أن الحديث صريح، قالوا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي لفظ مما مست النار. يبقى عندنا حديث صريح في وجوب الوضوء من الإبل وتخيير في الغنم، وحديث آخر قال كان آخر الأمرين، طبعا هذا يدل على أنه آخر الأمرين يعني قريب عهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار. طب إيش الوجه الدلالة؟ مما مست النار عموم، كل ما مسته النار من اللحوم لحم الإبل دخل في العموم وكان آخر الأمرين، فقالوا هذا ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه، كأن الإبل من أنواع ما مست النار، لأنه طبعا الإبل اللي هيأكل إيش مطبوخا، فقالوا نسخ الوضوء بالحديث الذي معنا ممن مسته النار نسخ الوضوء من أكل لحم الإبل. طب الإشكال عندنا في تعارض هنا، وكأنهم قالوا بالنسخ، وطبعا النسخ قالوا بيه ليش؟ السياق كان آخر الأمرين، فرجحوا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه بحديث أيضا معنى جابر بن صبر، لكن جابر الثاني جابر بن عبد الله لحرام رضي الله عن الجميع، والأول الذي في الباب جابر بن سمرة كما اختلط عليكم الأمر. فجعلوا هذا يرجح على هذا من آخر الأمرين، كانوا نسخ. الإشكال أن أصحاب القول الأول معهم حديث آخر لبراء بن عازب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء الإبل لحوم الإبل قال توضأوا منها أمر، وسئل عن لحوم الغنم قال لا تتوضأوا منها. طيب هنا هل يقوى حديث جابر بن عبد الله الجمع هنا في جمع أم في ترجيح أم ماذا سيقول؟ نقول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع بعضهم قال حديث مضطرب كأبو حاتم قال ذلك، وأيضا الشافعي قال عنه ذلك. ليش قالوا؟ لأنه فيه ابن المنكدر، وابن المنكدر لم يسمع من جابر بل سمع من قبل جابر عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديث فيه لين فيه لين. طيب فقالوا إذن الحديث في اضطراب. الأمر الثاني قالوا كلام الحديث جابر فيما مسته النار، يعني العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الوضوء بما مسته النار. قالوا العلة في الوضوء من الإبل، قالوا الوضوء من لحم الإبل أكل لحم الإبل ليس للنار. يعني طب الآن نقول لو قلتم مما سته النار لو أكل لحم الإبل ني ممكن يأكل مطبوخ، ممكن يأكل البعض شيء ما يطبخه ما يدخله على النار يأكله ني. فقالوا إذن المسألة ليست مراد بها لحم الإبل، والمراد بها قالوا أن رجعنا للحديث أن الحديث حكاية فعل. حكاية فعل إيش؟ لأنه هو يقول كان آخر الأمرين الذي يروي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من عدم الوضوء من مسته النار. قالوا هو الراوي حكى فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رآه أكل، وكان نعم هذا في أحد العزائم أو أحد الولايم أنه أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ، نهش نهشة من كتف الغنم ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقالوا كان آخر الأمرين من سلم الأكل باللحم الغنم الأكل مما مسته النار ولم يتوضأ. فقالوا إذن هذا ليس فيه معارضة مع حديث جابر بن سمرة، هو الذي شهد فيه أن يأكل لحم الغنم وصلى ولم يتوضأ. فإذا لا معارضة بين حديث جابر بن سمرة الذي معنا وحديث الباب أو حديث أناس حديث الباب وعلى جابر بن سمرة وحديث على جابر بن عبد الله. يعني لا نحتاج أن ننسخ ولا نحتاج أن احنا نرجح. حديث جابر كان آخر أمرين الوضوء لو قلنا حتى مما سته النار كله عام، وحديث الباب خاص بالإبل. ممكن ما نقول بالنسخ، نقول إن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول لا يأكل يتوضأ مما مست النار على العموم، ثم خصص بحديث جابر في الإبل فقط أيضا. فممكن نقول حديث جابر بن سمرة خاص وحديث جابر بن عبد الله عام، فلا يتوضأ مما مست النار إلا من لحم الإبل. طيب ونقول هنا وقال من مسة النار، طيب هل ايش نفعل في القليل او في الني وهو من لحم الابل ايضا ولكن ليس من مسة النار؟ وهذا يقضح في مسألة ايش ان هم يقولون بالنسخ فيه. لو قلت طب ايش هتفعل في غير ما مسته النار وكان نيا؟ اذا الراجح في المسألة بان حديث الإبل نص حقيقة وخاص، ولو قلنا بأن ما مسته النار عام لأن كان فيه نهي قبل ذلك الوضوء من مسته النار، ثم ثبت أن النبي أكل ولم يتوضأ، فكان هذا ممكن نقول نسخ للعام الأول الذي كان فيه ناعي عما مسته النار. ثم جاء الحديث الخاص في الإبل وهو نص في المسألة. يظل الوضوء من أكل لحم الإبل جزور هو الراجح والله أعلم في ذلك. لكن ما زادوا عليه طبعا غير الإبل لحم الإبل ما كان من غير لحم الإبل يعني المرقة. طب غير اللحم قالوا الكبد الكلية أو الكرش أو الأمعاء اللي هي ليست لحم تاخذ الحكم هل ينقض أيضا أو واحد شرب شربة شرب اللي هي من منها. فعلى قولين الذين قالوا اللي عند الإمام أحمد الذين قالوا بالوضوء على أن كل ما يخرج اللبن أضفت نعم ذلك أيضا كل أجزاء الإبل تنقض الوضوء. وهذا المذهب عند الحنابلة الذين قالوا الكل. وقالوا لأن جاء اللحم فقط في الحديث لحم وهذا يقصد به كما الكل يعني جميع أجزاء كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ذكر اللحم لكنه شامل لكل ما معه. وأيضا لم يأتي شيء في الشرع يتضعض فيه الحكم هكذا يعني يكون اللحم هو فيه الوضوء وغير اللحم ليس فيه الوضوء. هذا ما جاء بهذه الطريقة. أنا ثم القول الثاني وأنا أخطأت فقلت المذهب لا القول الثاني هو المذهب عند الحنابلة أن اللحم فقط الذي ينقض الوضوء. وأنا أخطأت قلت أن الأول لا المذهب عند الحنابلة اللحم فقط والأول هو وجه عندهم فقط لأن كل الأعضاء أو كل الأجزاء تنقض الوضوء ليس اللحم فقط. طبعا لما قالوا لا يقاس على الخنزير لأن الخنزير أصلا قياس مع الفارق أن هذا فيه نجاسة فتعم النجاسة في كل الجسد. وأما في الإبل ليست المقصود فيه النجاسة لكنه مقصود فيه قد يكون علة بأن اللحم نفسه الإبل لأن الإبل لها إشكالية في مسألة خلقت بالنار والنبي صلى الله عليه وسلم خلقت بما خلقت به الجان وأيضا منع الصلاة في مرابض الإبل ومعاطن الإبل فلها خصوصية في بعض الأحكام. فالبعض قال بأنها يختص باللحم فقط وهذا المذهب عند الحنابلة. ولذلك هذا يعني يسحب لمسألة أخرى هل الوضوء باللحم الإبل له علة أم مسألة تعبدية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأ بلحم الإبل ولم يقل إن شئت في قال إن شئت في الغنم هل المسألة لها علة أم هي تعبدية؟ بعض أهل العلم قالوا الذين قالوا إن لها علة لأن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإبل في الصلاة في مواطن الإبل أو معاطن الإبل يعني ذكر بأنه نهى عن الصلاة فيها وقال إنها خلقت بما خلقت منه الشياطين وأيضا قال إن فيها نوع من الكبر أصالة. وحتى لما جاء في بعض الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بعضهم نعم المذهب عند الحنابلة اللحم فقط أن حملهم على إبل الصدقة فقالوا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه يعني المفروض إبل الصدقة فقال ما من بعير إلا في ذروته شيطان فيقصدون على الإبل اللي حملهم على الإبل فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله. هم خافوا طبعا على من الإبل ممكن يكون فيها شيء فهو بين كأنها يعني فيها. وكما سئل أيضا عن مسألة الصلاة فيها فالبعض قالوا العلة في ذلك لأنها فيها ما فيها من اللحم فقالوا بعضهم أنها بالوضوء يطفأ ما فيها من أثار أو شيء يعني من هذا اللحم. المسألة فيها خلاف هل هي تعبدية أم معللة حقيقة. لكن الراجح والأعلم قول المذهب الحنبلي أو قول الحنابلة قول الإمام أحمد لأن الحديث نص حقيقة. ولو قلنا تعارض فعندنا عام خاص مع عام والعام والخاص يقدم على العام لو قلنا ذلك. لكن ليس أيضا النص دلالة صريحة في مسألة أنه نسخ. وأيضا حكاية الفعل تبين أنه كان يحكى أنه قد أكل من ذلك ثم زار فصلى من دون أن يتوضأ يظل معنا أن النص في وجوب الوضوء من نحو الإبل سواء في حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة لا يدفعه حقيقة يعني العموم أو النسخ الذي قالوا. و على الخلاف بقى طبعا كل الإبل المرق واللبن وغير ذلك قلت على وجه والوجه المعتمد عند الحنابلة أن اللحم فقط. ممكن يؤيد قول الذين قالوا باللحم فقط بأن النبي لما صلى الله عليه وسلم لما طلبوا من العرانيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل لم يبين لهم الوضوء، بعضهم يقول ذلك يعني لم يبين لهم أنهم يتوضؤون منه، فلو كان الوضوء واجبا لبين لهم يسلم ذلك، وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز. وهذا يقوي قول المذهب عند الحنابلة المعتمد على أن الوضوء من اللحم فقط ليس من غير ذلك. لكن أرى بأن من أخذ بهذا القول أنه احتياطا يتوضأ لأن المسألة تحتمل حقيقة ذلك. حديث الذي يذكرونه حديث ابن عباس وحديث لميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاه فداه فصلى من المتوضأ. والعجيب أن هذا الحديث يستدل به المذهب عندنا مع حديث كان آخر الأمرين عدم الوضوء بمسة النار، وهذا يبين أن المسألة في لحم الغنم وليست في لحم الإبل حتى أيضا. لكن طبعا ورد حقيقة عن بعض الصحابة ذلك، ورد عن بعض الصحابة أن أيضا كانوا عن ذلك، ومعلوم نسب ذلك القول للخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين لا ينتقد الوضوء. القول القديم عندنا في المذهب كان ينتقد الوضوء، القول الجديد هو الذي ينتقد. القول القديم هو كان عندنا في المذهب، ذكر هذا القول لقوان النووي رحمة الله عليه، ورجحه عندنا من المذهب ابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي. والحق أن القول القديم عندنا الذي وافق الإمام أحمد هو الراجح كما بينا. طيب بعدين نكتفي بذلك أم إيش رأيكم؟ في أسئلة؟ ونقف عند الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله اللي هو غسل ميتا فليغتسل. وتريدون نأخذه بالمرة على حسب ما نكتفي بذلك. أنا أعتقد هو أذن العصر أم لم يؤذن؟ أذن نكتفي صح خلاص أنت أنا الوحيد. طيب جزاكم الله خير. لو في أي أسئلة أو نختم على ذلك. تضبط الوقف حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حلاه من حمله فليتوضأ. وقف عنده هو الحافظ. إن شاء الله نكمل على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم.